لا شريك له، وهذا يؤكد المعنى، هذا يؤكد المعنى. إذن لاحظوا الآيات كثيرة، لو عملنا الآن مثلا استعرضنا كل أخبار الأنبياء والرسل في القرآن، نرى أنهم عندما جاءوا إلى أي شيء دعوا أقوامهم إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى الإيمان بالله، إلى الإيمان برسل الله، هذا أصل الاعتقاد، وهذا دعوة كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالإيمان، جاءوا بالإسلام، دعوا الناس إلى الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فإذا من أصل دعوة الأنبياء، من أصل دعوة التوحيد والتنزيه، الاعتقاد بأن الإله واحد، لأنه لو كان متعددا ما كان إلها. لماذا؟ لأن المتجزئ والمتعدد مخلوق يحتاج إلى من أوجده، ولو كان ضعيفا لا يكون إلها، ولو كان حادثا لا يكون إلها، ولو كان عاجزا لا يكون إلها. إذن الجسم يتجزأ فلا يكون إلها. لذلك من قول لا إله إلا الله ومن معنى لا إله إلا الله الاعتقاد بأنه سبحانه وتعالى لا يتجزأ ولا يتبعض، لأنه سبحانه لو كان جسما لجاز عليه التبعض، التبعيض والتجزؤ، وهذا لا يجوز على الله. إذن الجسم إذا تجزأ يفنى ثم يتعدد فلا يكون واحدا. نحن نقول لا إله إلا الله، فلو كان جسما والجسم يتجزأ لصار أجزاء، ولكان كل جزء من هذه الأجزاء إلها على قول المجسمة، على قول المشبهة، وهذا يفنى، الجسم يتجزأ ويفنى. إذن الله ليس جسما، لأنه لو كان جسما لجاز عليه الفناء، يتجزأ فيفنى، ولو كان جسما يتجزأ ولصار على زعمهم كل جزء من هذه الأجزاء إلها، فلصار معه شركاء بزعمهم، وهو واحد لا شريك له. إذن رأيتم لا إله إلا الله تنفي عن الله الجزئية والجسمية، وتنفي عن الله العددية، وتنفي عن الله الكيفية، وتنفي عن الله الكمية، وتنفي عن الله البعضية. لا إله إلا الله، هذه الكلمة وحدها تنفي كل ذلك عن الله عز وجل. فإذا من معنى لا إله إلا الله أن الله تعالى ليس جسما، لأن الجسم، انتبهوا، الجسم لا يكون أزليا. الجسم عرفه البعض بما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب، وقال بعض العلماء كل جسم مؤلف من جوهرين، الجسم المؤلف من جوهرين وما فوق، لاحظ مؤلف، هذا لا يجوز على الله، من جوهرين فأكثر، لأن الأجسام، كل الأجسام المركبة أصلها الجواهر الفرد المجتمعة، من جوهرين فرد فما فوق، هذا صفة المخلوق وهذا لا يجوز على الله. فالله لا يكون أجزاء متفرقة ثم يجتمع فيصير إلها، هذا مستحيل، هذا تغير، تطور، هذا احتياج، هذا احتياج. إذن الله تعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، فهو سبحانه ليس جسما. وانتبهوا، الجسم لا يكون إلا حادثا، الجسم لا يكون إلا مخلوقا، والمخلوق لا يكون إلها، المخلوق لا يكون إلها. المخلوق له بداية، والمخلوق محتاج، والمخلوق متغير. وقال علماء التوحيد والعقيدة، انتبهوا واحفظوا، التغير أكبر علامات الحدوث، التغير أكبر علامات الحدوث. إذن الجسم أولا كان معدوما صار موجودا. إذا قلنا جسم مركب، إذا قلنا جسم مركب مؤلف، فما اجتمع من جوهرين فرد فأكثر، فكل الأجسام المؤلفة المركبة أصلها الجوهر الفرد، أصلها مخلوق يعني. والإله لا يكون مخلوقا، والإله لا يكون له بداية، والإله لا يكون أجزاء مجتمعة، وإلا لجازت الألوهية لكل جزء من هذه الأجزاء. وهذا لا يقوله عاقل، لا يقوله مؤمن، لا يقوله مسلم. وإلا فما معنى فلا تضربوا لله الأمثال؟ فما معنى ليس كمثله شيء؟ فما معنى هل تعلم له سميا؟ إذن الله تعالى هو خالق الأجسام وخالق الأحجام. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: أنا يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق مخلوقه. ثم الجسم هو الذي يجوز عليه أن يكون في مكان، والجسم هو الذي يجوز عليه الجلوس والقعود والتحيز والتغير، وهذا كله مستحيل على الله. ليس كما يقول بعض مشبهة هذا العصر، مجسمة هذا العصر، الأغمار الذين لا يميزون بين الخالق والمخلوق. قالوا: أنت تجلس لأنك مخلوق تحتاج للجلوس، أما الله يجلس لكن لا يحتاج للجلوس. ما هذا التناقض؟ الجلوس لا يكون إلا باتصال جسم أعلى بجسم أسفل، والجلوس لا يكون إلا بالتقاء جسمين، والجلوس لا يطلق إلا على من له نصف أعلى ونصف أسفل، ينسني وينطوي وينطعج بعضه على بعض، وهذا الجسم المتركب يتصل بجسم تحته، كرسي أو عرش أو أرض أو شجرة أو ما شابه. هل هذا يجوز على الله؟ قال: ماذا قال؟ قال: أنت تجلس، نعم، لأنك أنت مخلوق محتاج للجلوس تجلس. قال: أما الله تعالى إذا جلس ليس لأنه متعب، ليس لأنه محتاج للجلوس. الجلوس لا يكون إلا للمخلوق، الجلوس لا يكون إلا للمخلوق، إلا للجسم. كأنه يقول: الله تعالى محتاج لكن لا كالمحتاجين، عاجز لا كالعاجزين، متغير لا كالمتغيرين. كيف؟ لأن الذي لم يكن جالسا ثم جلس تغير أم لا؟ إذن كيف هذا؟ التغير ماذا قلنا؟ أكبر علامات الحدوث. إن لم يكن جالسا ثم جلس تغير أم لا؟ إذن أنتم تعبدون شيئا حادثا مخلوقا ليس هو الله كما تزعمون، لأنكم تزعمون أنكم عبدتم جسما، تزعمون أنكم عبدتم من يقعد ويتغير. قبل أن يخلق العرش لم يكن جالسا، وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. يعني العرش أزلي أم له بداية؟ كيف يكون الأزلي الأبدي الخالق الإله الذي لا يحتاج إلى أحد، كيف يكون جالسا على العرش المخلوق الذي له بداية؟ فهمتم؟ العرش له بداية أم لا؟ والله أزلي، والله أزلي، والأزلي الأبدي انتبه لا يتغير. يعني قبل أن يخلق العرش لم يكن جالسا، خلق العرش، هل يجوز عليه أن يتغير فيصير جالسا بعد أن لم يكن جالسا؟ والمتغير يحتاج إلى من يغيره. الاحتياجية تنافي الألوهية، الاحتياجية تنافي الألوهية. واسمعوا معي، الذي يقول الله جالس إما أن يقول العرش أزلي مع الله كما أن الله أزلي، وهذا نسبة الشريك إلى الله في الأزلية، وهذا نسبة الشريك إلى الله في الأزلية، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ هو الأول والآخر، يعني وحده الأزلي الأبدي. والذي يقول الله معه شريك في الأزلية صار مشركا. ماذا صار؟ مشركا، لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا، لا يكون موحدا، لا يكون عارفا بربه. فإذا الذي يقول الله جالس، إما أن يقول العرش أزلي مع الله لأن الله أزلي، وهذا فيه نسبة الشريك لله في الأزلية، لأن الله قال هو الأول والآخر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. اسمعوا وانتبهوا، والله يقول في القرآن وهو رب العرش العظيم، أثبت أنه خالق للعرش، يعني العرش له بداية وخالقه ليس له بداية، خالقه أزلي أبدي. إذن ثبت بالقرآن وبالعقل أن الله لا يحتاج للعرش وليس جالسا على العرش، والعرش ليس أزليا مع الله. واضح إلى هنا؟ فإن قال هذا المشبه المجسم لا أنا لا أقول العرش أزلي مع الله، يلزمه على ذلك أن يقول الله مخلوق حادث، كما أن العرش مخلوق حادث لأنه لم يكن جالسا ثم جلس على العرش بعد أن خلق العرش، وهذا تغير أم لا؟ والتغير دليل الحدوث، والحادث إله أم مخلوق ضعيف؟ مخلوق ضعيف. إذن ثبت بالعقل والنقل أن الله منزه عن الجلوس، أن الله منزه عن القعود وعن الاحتياج. ثم اسمعوا وانتبهوا، لم يرد في القرآن ولا في السنة الثابتة ولا في إجماع الأمة نسبة الجلوس إلى الله، ما ورد، ما ثبت. هؤلاء المشبهة المجسمة ماذا يقول على زعمهم؟ الواحد منهم يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه. أين أثبت لنفسه الجلوس بزعمكم؟ لا يوجد، لا في القرآن ولا في السنة الثابتة ولا في الإجماع، لا يوجد لفظ واحد، لا يوجد في القرآن أن الله جالس على زعمهم، لفظ واحد في الحديث الصحيح المتفق على صحته وتوثيق رجال الإسناد، لا يوجد حديث واحد اتفق الحفاظ على صحته يقول بأن الله جالس، لا يوجد، لا يوجد نقل إجماع اصطلاحي واعتباري وصحيح معتبر عند أهل السنة والجماعة يقول بأن الله جالس، لا يوجد. إذن قولهم الله جالس خلاف القرآن، قولهم الله جالس خلاف الحديث، قولهم الله جالس خلاف الإجماع، لأن القرآن ماذا فيه؟ فلا تضربوا لله الأمثال. فإذا قال هو جالس لا كجلوسنا، أقول الحية تجلس لا كجلوسنا، إذن بمن تشبهون الله؟ إذا قالوا هو جالس لكن لا كجلوسنا، نقول الفيلة تجلس لكن لا كجلوسنا، نقول الملائكة تجلس لكن لا كجلوسنا. هل تشبهون الله بكل هؤلاء؟ الجلوس مختلف من مخلوق إلى مخلوق من حيث الكيفية، وكل الكيفيات على الله محالة، كل الكيفيات. ها النملة تجلس، لكن هل جلوس النملة كجلوسنا؟ كجلوس الحية؟ كجلوس الطير؟ كجلوس الشيطان والجن؟ كجلوس الملائكة؟ جلوس تختلف هيئاته وكيفياته من جنس من أجناس المخلوقين لجنس آخر، لكن بكل كيفياته هو صفة المخلوق أم لا؟ فهو على الله محال بكل كيفياته بكل هيئاته، فكيف يقولون جالس لا كجلوسنا؟ وحتى هذه العبارة جالس لا كجلوسنا من أين جاءوا بها؟ لا وجود لها، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، لا إضافة الجلوس إلى الله ولا ما يزعمونه لا كجلوسنا. هذه العبارة من أين؟ لا هي في القرآن ولا في السنة الثابتة ولا في إجماع الأمة. إذن الله منزه عن الجلوس، فإن قالوا هو جالس يقال لهم على زعمكم يلزمكم أن تقولوا متغير وحادث ومحتاج، وهذه لا تجوز على الإله لأن هذه صفات المخلوق، والله يقول في القرآن الكريم هل تعلم له سميا، والله يقول في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال، والله يقول في القرآن ولم يكن له كفوا أحد. أما أنتم ناقضتم هذه الآيات، عارضتم هذه الآيات، ثم يكذبون على الناس ويقولون للناس جالس، وهذا ثبت في الحديث الصحيح على زعمهم، ويقولون قال عمر بن الخطاب جالس، يقال لهم، يقال لهم اسمعوا وانتبهوا، قال علماء الأصول وعلماء الشريعة لا تثبت، علماء العقيدة ماذا قالوا، علماء التوحيد ماذا قالوا، لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي، لا تثبت، لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. أين على زعمكم كما قلنا حديث صحيح واحد اتفق الحفاظ على صحته؟ لا يوجد، لا يوجد. قولوها بقلب قوي وأنتم متأكدون متيقنون، ما عندهم دليل، ما في حديث واحد صحيح اتفق الحفاظ على صحته، ما في. لأنه شو بيقول علماء المصطلح والحديث والدراية والرواية، يقولون شرط الاحتجاج بالحديث في الصفات وفي العقائد النظافة الإسناد، وأن يكون اتفق الحفاظ على توثيق رواة الحديث واتفقوا على صحته. أما المختلف فيه والمطعون فيه عند بعضهم والمطعون في رجاله عند بعض الحفاظ لا يحتج به في العقائد. أحمد ابن حنبل نفسه الذي ينتسبون إليه كذبا وزورا، أحمد ماذا يقول؟ كنا إذا روينا في الأحكام، في الأحكام تشددنا، إذا كان في الأحكام تشددنا كيف في العقائد؟ أحمد ابن حنبل يقول كنا إذا روينا في الأحكام تشددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، هذا أحمد. طيب إذا كان هذا في الأحكام حلال وحرام، كيف لكان في العقائد إذا عم بيقول تشددنا؟ إذن في العقائد ماذا يفعل أحمد؟ عرفته؟ فلا بد للحديث أن يكون متفقا على صحته ونظافة إسناده ليحتج به في العقائد، ليحتج به في العقائد. ولا يوجد حديث واحد بهذه الصفة فيه نسبة الجلوس إلى الله، لا يوجد. إذا كان الحديث هكذا ففي قول عمر من باب أولى، وقد قال العلماء لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. واسمعوا ماذا قال الأشعري وماذا قال الحافظ البيهقي والباقلاني والحافظ ابن حجر وعدد كبير من علماء الأمة، أبو منصور البغدادي وكثير، ماذا قالوا؟ اسمعوا، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. بهذه العبارة وبعبارات متقاربة وبألفاظ قريبة تعطي المعنى، تعطي هذا المعنى، يعني بعبارات، بعض هؤلاء قال هذا الكلام بعبارات ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع مطلقه على الله، وما لا فلا، هذا الذي اتفق عليه هؤلاء وعلماء الأمة الكبار، هذا الذي عليه علماء الأمة في العقيدة. إذن ما ثبت في الكتاب وفي السنة الثابتة الصحيحة وفي إجماع الأمة مطلقه على الله. طيب هن شو بيقولوا كذبا وزورا؟ قال الأشاعرة ينفون الصفات، وهذا كذب. نحن الأشاعرة ماذا نقول؟ ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثبت في القرآن أو أجمعت عليه الأمة نثبته له، وله معنى يليق بالله، لا كيف ولا جسم ولا حجم، نثبته لله. بل أكثر من مرة وفي أكثر من مجلس وفي خطب الجمعة وفي دروس رمضان أحضرت لكم الكتب التي فيها نص الأئمة الكبار العلماء الأفزاز الجهابذة على كفر من أنكر صفة واحدة من صفات الله الثلاثة عشرة. تذكرون ممن نقل الإجماع في هذه المسألة؟ مين؟ ابن الملقن الشافعي، وفي رمضان أحضرنا الكتب إن كنتم تذكرون، بيقول أجمعت الأمة على كفر من أنكر صفة العلم لله أو غير صفة العلم، صفة ثابتة لله يعني من الصفات الثلاث عشرة. نحن على هذا، من أنكر صفة يعني الصفات 13، من أنكر واحدة منها أو شك، ماذا قلنا؟ نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ مين؟ أبو الفرج ابن الجوزي، أن الأمة اتفقت على كفر شو؟ من أنكر صفة القدرة، من أنكر صفة القدرة، هذا إجماع آخر. نحن الأشاعرة على هذا، الماتريدية على هذا، لكن يدجلون على الناس، ماذا يقولون لهم؟ الأشاعرة ينفون الصفات، الأشاعرة ينكرون الصفات. أي جرأة هذه؟ أي كذب مفضوح؟ أنتم تكذبون على من؟ بتعرفوا هذه القصة اللي فيها مثل نكتة يعني على زعم الناس، بيقول له واحد للتاني مارقين حد المقبرة، بيقول له شايف كل هول الأموات اللي هون بهالمقبرة؟ بيقول له إيه؟ بيقول له كل هول كانوا موصفين عن بيه. يكذب على من؟ على الأموات. لا يوجد حي واحد، يقول كل هؤلاء الذين في الجبانة كانوا عمال، كانوا موصفين عن بيه. انظر على من يكذب. أما أنتم على من تكذبون؟ الأمة لا زالت على قيد الحياة، والأدلة موجودة، والإجماع موجود، وعلماء الأمة على قيد الحياة. على من تكذبون؟ كيف تقولون الأشاعرة ينكرون الصفات؟ الأشاعرة والماتريدية يقولون إن من أنكر صفة القدرة كافر بالإجماع، إن من أنكر صفة العلم لله كافر بالإجماع، أو صفة من الصفات 13. كيف تقولون الأشاعرة ينكرون الصفات؟ لكن هم ماذا يريدون؟ ماذا يعنون؟ الجسمية والحجمية والشكل والأعضاء، هيدي عزعم بسموها صفات. الأشاعرة لا ينكرون الصفات، الأشاعرة ينفون عن الله الأعضاء والجوارح. فهمتم القضية؟ كونوا متنبهين، كونوا حذرين. هم لا يريدون أن الأشاعرة يقولون الله لا قدرة له، يريدون أن الأشعري والماتوريدي ينفي عن الله الأعضاء والجسمية والحجم والجوارح والقعود والجلوس. هذه صفات المخلوقين، هن بيسموها صفات لله، ويقولون إن الأشاعرة والماتوريدية ينكرونها بزعمهم. القرآن نفاها عن الله، الجوارح والأعضاء، القرآن نفاها عن الله، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا الذي عليه الأشاعرة والماتريدية. ثم ماذا يقولون للناس كذبا وزورا؟ ماذا يقولون؟ يقولون للناس كلمة الله موجود بلا مكان. هول الأشاعرة والماتريدية اخدينا من المعتزلة، ها؟ يكذبون على الناس، يموهون مشان يرعبوا الجهال، مشان يفزعوا الجهال، مشان يخوفوا الأغمار، مشان ينفروا الناس اللي منهم متعلمين من عقيدة الصحابة والآل، من عقيدة كل الأمة الإسلامية، أن الله لا يحتاج للمكان، أن الله ليس كمية، ليس حجما، منزه عن الأعضاء والجوارح، لا مكان واحد له، ولا هو في كل الأماكن. من خالق كل الأماكن؟ يعني كان، يعني هو خلقها، يعني ليس فيها. ما هو المكان؟ هذا الفراغ، انظروا هذا الفراغ الذي فوق كفي الآن، شو اسمه؟ مكان. إيدي هيدي شو اسمها؟ جسم. وضعنا هذا الجسم في هذا الفراغ، هذا الفراغ اللي كان موجود بماذا شغل؟ بالجسم. بماذا ملئ؟ بالجسم. الله ليس جسما، فلا يملأ فراغا فلا مكان له. قبل أن يخلق العالم والأماكن والعرش والجنة والكعبة والفضاء كان موجوداً أم لا؟ يعني بلا، يعني بلا. وبعد أن خلق العرش والجنة والنار والفضاء وكل الكون والعالم ما زال موجوداً؟ هذه عقيدة الإسلام، لأنه لو تغير لكان مخلوقاً، لأنه لو تغير لكان محتاجاً إلى من يغيره، والاحتياجية. والله يقول فلا تضربوا لله، شو بيقولوا للناس؟ من وين جابوا كلمة الله موجود بلا مكان؟ أبو الحسن الأشعري أخذ من المعتزلة، على زعمهم يقولون هذا ليرعب الناس. قبل المعتزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان موجودا أم لا؟ أليس النبي قال اللهم أنت الأول فليس قبلك المكان شيء أم لا؟ والله تعالى خالق المكان أم لا؟ يعني قبل المكان الله كان أم لا؟ يعني بلا. وهذا حديث صحيح رواه مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء والمكان شيء. لم يكن معه في الأزل لا مكان ولا فضاء ولا عرش ولا سماء. هذا الحديث صحيح رواه مسلم ورواه أبو داود والبيهقي وأحمد والترمذي ورواه ابن ماجة وابن حبان والنسائي. اللهم أنت الأول فليس قبلك عزعم. هذا معتزلة. إذا كان كلمة الأشعري وأهل السنة والماتوريدية يقولون الله موجود بلا مكان، قال هيدي عقيدة المعتزلة. طيب وهذا الحديث شو عزعمكم الرسول أخذه من المعتزلة؟ الرسول يقول كلامه الديني والعقدي بالوحي أم لا؟ ماذا تقولون؟ ها النبي أخذ عقيدته من المعتزلة على زعمكم؟ وين كانت المعتزلة؟ المعتزلة متى ظهرت؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج ثم المعتزلة قريب سنة 60 للهجرة. من أين جئتم تقولون؟ من أين جئتم تقولون إن هذه العقيدة عقيدة المعتزلة؟ القرآن ليس كمثله شيء فيه، هل هذه عقيدة المعتزلة أم أنزله الله وحيا؟ هذه العقيدة أنزلها الله وحيا أم لا؟ هذا قرآن ليس كمثله شيء. لما يكون واحد يعتقد أنه الله جالس وجسم وحجم، جعل له أمثالا لا تحصى أم لا؟ أما القرآن فيه ليس كمثله شيء. هل تقولون القرآن معتزلي وعقيدة معتزلة على زعمكم؟ إذن رأيتم أهل السنة والأشاعرة والماتريدية من أين أخذوا عقيدتهم؟ من القرآن والسنة الثابتة والإجماع. لو اعتبرنا ما في أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق صحيفة 333 من النسخة القديمة طبعة دار المعرفة. وأبو منصور أبو منصور البغدادي عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي أبو منصور، ما كان أولت مبارح العزة تاعه ومنه عضو إداري بجمعيتنا؟ مات ب429 للهجرة بأول القرن الخامس الهجري، يعني من أكثر من 1014 سنة تقريبا. أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق في طبعة دار المعرفة النسخة القديمة صحيفة 333 يقول وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. هل قال الأشعري؟ قال وأجمعوا. هذه عقيدة الصحابة ومن بعدهم. سيدنا علي بن أبي طالب كان تلميذ الأشعري شيء مين قبل مين؟ علي بن أبي طالب صحابي أخذ من النبي يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. إذا إجا قال لك المشبه بدي سند لهالكلام، قل له قال الله تعالى ليس كمثله شيء. هذا القول موافق للآية أم معارض؟ أما قولكم جالس موافق للآية أم معارض؟ رأيتم؟ هكذا ينبغي استحضار الأدلة. ثم هذه مسألة إجماعية. بعد أن تكون إجماعية، لو جبت لك 7000 إسناد لإلها، شو ما هي إجماع؟ وهي موافقة لنص القرآن وللآيات. ماذا تريدون بعد ذلك؟ اسمعوا وانتبهوا. أبو بكر الصديق تلميذ الأشعري، أبو بكر ماذا يقول؟ كيف تحيط به الأماكن وهي وضعه؟ ها وهي وضعه. وهكذا قبل الأشعري هذه العقيدة موجودة، وبزمن الأشعري هذه العقيدة موجودة، وبعد الأشعري هذه العقيدة موجودة. ديننا مؤيد بالقرآن، عقيدتنا مؤيدة بالحديث، عقيدتنا الأشعرية الماتريدية مؤيدة بإجماع الأمة ثم بالأدلة العقلية الصحيحة. شو بيكذبوا عن الناس كمان بيقولولون؟ قال الأشاعرة يقولون العقل هو الأصل، كذبوا، والله افتروا وكذبوا. نحن في كل كتب الأشاعرة ماذا يقولون؟ العقل شاهد، العقل يعني السليم الصحيح شاهد بصحة ما جاء به الشرع، فالشرع هو الأصل، الشرع هو الأصل. هذه التي تقولها الأشاعرة، هذه التي تقولها الأشاعرة، هذه العبارات، هذه الكلمات، مش الأشاعرة بيقولوا العقل هو الأصل، كذبوا وافتروا. هول إخوان وأصحاب المعتزلة، إخوان وأصحاب المعتزلة هم الذين، لأن المعتزلة معطلة للصفات وهم معطلون للذات والصفات، لأنهم يعتقدونه جسما قاعدا على العرش فصاروا معطلين للذات، والمعتزلة عطلوا الصفات فهم إخوانهم ويشبهونهم في هذه العقيدة. أما الأشاعرة يقولون العقل تابع للشرع، العقل شاهد والشرع هو الأصل. أما المعتزلة تقول العقل هو الأصل. شفتوا الفرق؟ انتبهوا، ما يكذبوا عليكم، ما يقولوا لكم الأشاعرة يقولون العقل هو الأصل، لا، الشرع هو الأصل، الكتاب والسنة والإجماع، والعقل شاهد بصحة ذلك. فإذا ماذا يقولون؟ قال هيدي الكلمة الله موجود بلا مكان، أخذوها الأشاعرة من مين على زعمهم؟ من من على زعمهم؟ قولوا شو أجبكم؟ من من على زعمهم؟ بماذا تردون عليهم؟ بالآيات والأحاديث، بما قاله أبو بكر وعلي، والإجماع الذي نقلناه وبيناه. وهذا كله قبل الأشعري، وهذا كله قبل الأشعري. هلأ طالما هن بيقولوا كلمة الله موجود بلا مكان، الأشاعرة أخذوها من المعتزلة وكذبوا. على فكرة انتبهوا، المعتزلة هم أخذوا عبارات من أهل السنة، لأنه أهل السنة موجودين قبل المعتزلة. فهل أهل السنة بيتركوا عقيدتهم الصحيحة لأنه إجوا بعدين المعتزلة أخذوا منهم بعض العبارات؟ هل بيقوموا أهل السنة بيتركوا دينهم وعقيدتهم لأنه المعتزلة أخذوا منهم بعض العبارات؟ فمثلا المعتزلة يقرؤون القرآن أم لا؟ والقرآن عدوهم. طيب نجي نحن أهل السنة بنترك القرآن لأنه المعتزلة صاروا بيقرأوا القرآن؟ المعتزلة يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ونفوا الصفات، وقالوا العبد شريك مع الله في إيجاد الفعل. هل بنجي بنترك كلمة لا إله إلا الله لأن المعتزلة تقولها؟ وهكذا المعتزلة تعمل صورة الصلاة، صورة الصلاة، نجي بنترك الصلاة لأن المعتزلة تعمل صورة الصلاة؟ إذن كلمة الله موجود بلا مكان كانت قبل المعتزلة. وعلى فكرة المعتزلة بعضهم يقول الله موجود بلا مكان، وبعضهم يقول هو في كل مكان. وقول بعض المعتزلة الله بلا مكان أخذوها عن المسلمين، عن أهل السنة، فهمتوا؟ فما بنجي بنتركها لأنه هن قالوها. وبعد هذا البيان اسمعوا، سأورد لكم وأريكم بأعينكم أن الحنابلة يلي هن بينتسبوا لهم كذبا وزورا يقولون الله بلا مكان، ويقولون الله لا مكان له. مش هن عم بيعترضوا على الأشاعرة لأنهم بيقولوا الله لا مكان له؟ تعالوا معي، هذا الكتاب نهاية المبتدئين في أصول الدين، تأليف أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي. شو؟ مش الأشعري، مين قلنا؟ الحنبلي، قاضي حنبلي، متوفى 695 للهجرة. حنبلي وحراني وحنبلي وقاضي في القرن السابع الهجري. اسمعوا ماذا يقول هذا الحنبلي، وهم يقولون الأشاعرة يقولون بلا مكان يعني معتزلة. اسمعوا هذا الحنبلي ماذا يقول، صحيفة 30: وأن الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا تحله الحوادث ولا يحل في حادث. ثم يقول، يعني بعد كلام لا مكان واحد. اسمعوا، هو يقول والله فوق ذلك، يريد الفوقية المعنوية. مش رب العالمين قال وهو القاهر فوق عباده؟ شو هذه فوقية؟ شو القهر والغلبة، مش المكان والحس والمسافة. اسمعوا ماذا يقول بعد ذلك، ويقول لا مكان واحد لأنه كان ولا مكان، لأنه كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. يعني هو لا في كل مكان ولا في مكان واحد، وهو الذي خلق المكان، وهو بعد أن خلق المكان ما زال على ما عليه كان، أي بلا. هذا حنبلي أو أشعري؟ ماذا سيقولون عنه؟ هذا حنبلي، حيركبوا مدافع ويشتغلوا عليه. ماذا سيقولون عنه؟ واسمعوا ماذا قال بعد ذلك، اسمعوا وانتبهوا، من شبهه بخلقه فقد كفر. نص عليه أحمد، نص عليه مين؟ اسمع، وكذا من جسم، وهم يقولون جسم وقاعد وجالس، بيقول وكذا من جسم. وكذا شو يعني وكذا؟ يعني كافر، يعني أحمد يكفره، أو قال إنه جسم لا كالأجسام، الله أكبر، أو قال إنه جسم لا كالأجسام، ذكره القاضي. هذا حنبلي، من أشعري؟ ماذا سيقولون؟ يكفرهم ويقول الله لا مكان له، ويقول من قال الله في مكان أو في كل مكان أو يشبه المخلوقات كافر، كما نص عليه أحمد، وكذا من قال الله جسم، عم بيقول عنه كافر، وهذا حنبلي، من أشعري؟ ماذا سيقولون عن الحنابلة الذين هم ينتسبون إليهم كذبا وزورا؟ وهذا حنبلي، من أشعري؟ مين؟ مختصر الإفادات محمد بن بدران بن بلبان الدمشقي الحنبلي. شو الدمشقي؟ الدمشقي منه أشعري، وهذه اللي بيسموها دار البشائر الإسلامية طابعيته. اسمعوا ماذا يقول في هذا الكتاب، واسمعوا لعباراته. يقول هلا في كلام حلو كثير، في تنزيه، بس بدي اختصر. يقول ويجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، لا تحله الحوادث ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه. فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر. شو؟ فكافر. اسمعوا بعد ذلك ماذا يقول، فيجب الجزم بأنه سبحانه كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. هذا شو؟ حنبلي. ثم قال لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء، فمن شبهه بشيء من خلقه فقد كفر. كمن اعتقده جسما، أو قال إنه جسم لا كالأجسام، أو قال إنه جسم لا كالأجسام. مين؟ ابن بلبان الحنبلي الدمشقي في كتابه مختصر الإفادات. طيب بعد ذلك، هذا كتاب لهم. لمين لهم؟ هون حنغمق معهم شوية. هذا حفيد محمد ابن عبد الوهاب، حفيد محمد ابن عبد الوهاب. التوضيح على زعم عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق إلى آخره. مين؟ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وين مطبوع؟ دار طيبة. وين؟ المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى، له طبعات قديمة. اسمعوا في بداية الكتاب ترجمة المؤلف. المؤلف شو بيقولوا عنه عزعمون؟ قال هو الحافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب. اسمعوا ماذا يقول هنا. المفاجأة لأنهم يقولون الأشاعرة جاءوا بعقيدتهم من المعتزلة. هذا مين؟ حفيد مين؟ يعني شو؟ عزعم حنبلي، يعني وهابي، يعني مشبه، يعني مجسم، يعني منه تلميذ الأشعري. ماذا يقول؟ اسمعوا وانتبهوا. صحيفة 69. فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان، العرش مش مكان واحد، فاللي بيقول الله بذاته في العرش شو عم بيقول عنه هون؟ اسمعوا، قال أو في مكان فكافر. شو؟ فكافر، بل يجب الجزم بأنه تعالى بائن من خلقه مستو على عرشه. أهل السنة لما يقولوا بائن يعني لا مشابهة، أما هن شو بيعنوا فيها؟ بالمسافة، والله منزه عن المسافة. اسمعوا ماذا يقول. من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، فالله تعالى كان ولا مكان، كان كان كان كان كان كان. من القائل؟ حفيد محمد ابن عبد الوهاب. كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو تعالى كما كان قبل خلق المكان، لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. هول شو بيقولوا عنهم؟ شو أخذوا من المعتزلة؟ أو لأنهم أسياد حيسكتوا عنهم مع أن هذا لا يرضيهم؟ طيب حنغمق أكثر، هونيك قلنا حنغمق شوي، هلا حنغمق أكثر. هذا مين؟ هذا مين؟ كتاب الكبائر. لمين؟ لمين؟ الذهبي. الذهبي تلميذ مين؟ ابن تيمية. ما هيك؟ الذهبي تلميذ مين؟ يعني الذهبي من أركانهم أم لا؟ يعني الذهبي من أسس شيوخهم وأساطينهم أم لا؟ هذا مين؟ هيدا مين؟ هذا كتاب مش الذهبي، هذا الكتاب للذهبي. اسمعوا ماذا يقول الذهبي في كتابه الكبائر، دار مكتبة الهلال، طبعة قديمة، نسخة قديمة. يقول في صحيفة 157، صحيفة 157، اللي ما بيسمع شو بدي أعمل أنا؟ ما بيسمع، اللي ما بيسمع ما بيسمع، واللي بيسمع يسمع ما ينشغل. يقول الذهبي، عم بيحكي عن الألفاظ الكفرية، ولو قال إن الله جلس للإنصاف أو قام للإنصاف كفر. لما هن بيقولوا جلس على العرش وبذاته على العرش، ابن تيمية حتى الذهبي نفسه يقول ذلك، وأتباع وابن قيم والمعاصرين اليوم لما بيقولوا بذاته على العرش، وهذا الجاهل اليوم بيقول في الحديث الصحيح على زعمه يقول جلس، وبيقول قال عمر جلس وكذب، لا الرسول قال ولا عمر قال. الذهبي إمامهم يقول من قال إن الله جلس للإنصاف أو قام للإنصاف كفر. هذا مين؟ بماذا يحكم عليهم؟ بماذا يحكم عليهم؟ طيب هذا منه أشعري، هذا إمامهم، ويقول من قال الله جلس للإنصاف كفر. طيب هلا حنغمق كثير كثير كثير. الإمام أحمد ابن حنبل الذي ينتسبون إليه، هذا كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، اسمعوا ماذا يروي وينقل عن أحمد رحمه الله رحمة واسعة. هذا المجلد الرابع صحيفة 648 يقول: ونقل صاحب الخصال، صاحب الخصال منه أشعري، صاحب الخصال حنبلي، احفظوا، ونقل صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه قال: من قال جسم لا كالأجسام كفر. من قال جسم عن الله يعني لا كالأجسام كفر. ونقل عن الأشعر أنه يفسق، وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح، لأن الأشعرية يكفرون من يقول الله جلس. هو نفسه المؤلف عم بيقول هذا النقل منه صحيح، ليس صحيحا. إذن أحمد ابن حنبل ماذا يقول؟ من قال عن الله جسم لا كالأجسام كفر، فكيف بمن يقول جلس أو قعد أو بذاته على العرش؟ فهذا أحمد يكفره، وهذا الذهبي يكفره، وهؤلاء الحنابلة يقولون كما قالت الأشاعرة: كان الله كان الله كان الله كان الله كان الله وهو الآن. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.